السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فعلنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله في علم الفقه وفي كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة بن ضويان غفر الله له ولشيخنا المسلمين أجمعين، قال في كتاب زكاة الفطر، قال الثالث: العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم، لدخول في قوله تعالى: والعاملين عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تقدم لنا من أهل الزكاة الذين عينهم الله في كتابه هم ثمانية أصناف، فالرب عز وجل لم يترك بيان أهل الزكاة لأحد، وإنما بينها عز وجل بنفسه وأنزل ذلك في كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم. تقدم منهم الفقراء والمساكين، فقلنا إن الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون شيئا قليلا من النفقة، فيعطون ما يكفيهم وأهلهم حولا كاملا، يعني من الزكاة التي يجمعها الإمام، أو إذا كان التجار الذين يخرجون زكاة أموالهم بأنفسهم يفطنون لهؤلاء العوائل فيعطونهم نفقة الحول، يعني الزكاة تخرج دفعة واحدة، لا تخرج بالتقسيط أو بالتدريج. إذا تم الحول تعزل زكاة مالك فورا وتوزعها مباشرة. فالفقراء هم أحوج ما يكون، ولذلك الله عز وجل بدأ بهم، ثم المساكين وهم الدرجة الثانية، لأن المسكين قد يكون عنده شغل، قد يكون عنده عمل، وظيفة، مهنة، لكنها لا تكفيه، فيعطى من الزكاة ما تكمل به نفقته إلى الحول هو وأسرته. الثالث: العاملون عليها. جرت سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يرسل سعاة عمالا لأهل الأموال فيقدرون زكاتهم ويأخذونها منهم لأهل المواشي في البر، وأهل الزروع والثمار في البساتين، فهؤلاء مقابل عملهم، هؤلاء السعاة وهم كل يعني العاملون عليها، كل من شارك في جباية الزكاة يعد من العاملين عليها، كاتب أو حراس أو أمين صندوق أو مسؤول عن حفظها عن رعايتها إذا كان مواشي. المهم من شارك في جمع الزكاة وحفظها وجبايتها وتحصيلها فهو عامل، يعطى مقابل عمله إذا لم تكن وظيفته عند الدولة في هذا العمل. أما إذا كانت الدولة قد عينت موظفين مسمى وظائفهم وأعمالهم عمال زكاة، فهذا معناه أنه أصلا لا يشتغل إلا بهذا الشيء، فهو يأخذ مرتبه من بيت المال وكفى. أما إذا كان يعين كل سنة يختارهم الإمام ويرسلهم انتدابا لهذا العمل حتى ولو كانوا أغنياء يأخذون مقابل عملهم، هؤلاء العاملون عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع المؤلف هو سيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعينة بن بدر الفزاري، وعلقم بن علاث العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال: إنما فعلت ذلك أتألفهم. متفق عليه. قال أبو عبيد: وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة. المؤلف قلوبهم، هذا هو النوع الرابع من أهل الزكاة، وهم أنواع: بعضهم يعطى وهو قد أسلم في البداية تأليفا له ترغيبا له بالإسلام، يرجى بعطيته قوة إسلامه ورغبته في الإسلام، وأنه ربما كان داعيا للإسلام، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال: يا قوم ويحكم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لأن الأعراب يرغبون بالمال، فقد تكون في البداية رغبته في المال، ثم إذا تمكن الإيمان قلبه صار هو بنفسه ينفق المال في سبيل الله. فهذه من الحكم الإلهية والتي أودعها في قلبه عليه الصلاة والسلام وظهرت على أفعاله. كذلك يعطى الإنسان ولو كان كافر إذا كان يرجى إسلامه طمعا في إسلامه تأليفا له ترغيبا له بالإسلام، كما أعطى عليه الصلاة والسلام يوم حنين أناس خرجوا معه لحنين وهم لم يسلموا مثل صفوان بن أمية، أعطاهم ربما أعطاهم بالمئات من الإبل. وربما يكون من المؤلف قلوبهم رؤساء العشائر القبائل، رؤساء القبائل، لأنه إما يعطون كفا لشرهم ويستعان بهم على كف شر قومهم، أو يستعان بهم على قومهم ليأخذ الزكاة منهم، أو غير ذلك، فإنهم يكونون عونا للدولة على كف الشر وتهدئة وضع قومهم وهداية قومهم. فليس هناك شيء إلا لحكمة. فالمؤلف قلوبهم أنواع على حسب ما تراه الدولة تفعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. قول ابن عباس رضي الله عنه في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في التفسير. أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها، لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر من حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة إليه، لا لسقوط سهمهم، لأنه ثابت في الكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال. يعني هذا زيادة توضيح في مسألة التأليف، فإن الإنسان قد يعطى إما لكف شره أو لترغيبه أو لكف شر قومه عن طريقه، أو يعطى طمعا في إسلامه. فالمهم أن الهدف هو تأليف القلوب ودعوته للإسلام أو كف شره وشر قومه عن المسلمين. فأما عمر رضي الله عنه فلعله ترك إعطاءهم لأن الإسلام قد قوي وليس في حاجة إلى أن يعطيه مثل هؤلاء ليتقوى بهم على قومهم، لكن الحكم الشرع باقي، إذا وجد له سبب فإنه ينفذ. نعم. قال الخامس: المكاتب، ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى: وفي الرقاب، ويجوز أن يفدى بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فك رقبة. نعم، أيضا هذا المكاتب. المكاتب هذا عبد أو أمة يكون عند سيده ويريد أن يتحرر، والإسلام حريص على تحرير الرقاب وإخراجها من الرق، ولذلك جعلها الله في الكفارات كلها. أول ما يذكر من الكفارات عتق رقبة، في القتل، في الظهار، في اليمين، وكذلك بينها عليه الصلاة والسلام في من جامع في رمضان. فلذلك المكاتب هو إذا كان عبد أو أمة عند سيده وأراد التحرير ولم يعتقه سيده، فإنه يتفق مع سيده على أن يخلي سبيله يشتغل ويعمل، وأن يسدد له، يعطيه مثلا 10,000 ريال، يعني العبد يعطي سيده 10,000 ريال مقصدة شهريا حسب الاتفاق، مقابل أنه إذا أنهى آخر قصد يكون حرا. أما لو بقي عليه درهم واحد لم يسلمه وعجز فإنه يعود عبدا، وما أخذه سيده له، لأن العبد وما ملك لسيده. فإذا علمت أن فلان المكاتب العبد، عبد فلان أو أمة فلان، أنه اتفق معه على المكاتبة وفي حاجة إلى مساعدة، يعطى من الزكاة ما يفك به أسره وتستكمل له حريته. هذا. وكذلك يمكن أن يشترى منها عبيد عند الكفار، عبيد مسلمين عند الكفار يشترون حتى يعتقون. فالإسلام حريص دائما على دفع الظلم وعلى الحرية الكاملة بحدود الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس: الغارم، هو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر، لدخوله في قوله تعالى: والغارمين. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم، هذا النوع السادس من أهل الزكاة الذين يعطون، وهو من أصيب بجائحة مالية ذهبت بماله، حصل له سبب الأسباب، غرق ماله، احترق، سرق، خسر في تجارته، وبقي مدينا أموال الناس في ذمته فإنه يعطى من الزكاة ما يفخ به أسره، ما يقضى به حاجته، وما يقضى به عنه دينه. يعطى من الزكاة لهذه الأغراض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: أقم عند لياقبيص حتى تأتينا صدقة فنأمر لك بها. فإذا تحمل إنسان حمالة ولم يستطع أن يدفع كل ما التزم به فإنه يسمى غارم، والغارم يساعد سواء من بإثمان المسلمين من الزكاة العامة أو من شخص بنفسه أو أشخاص يخرجون من زكاتهم ويساعدون هذا الغارم. والغارم نوعان: غارم لنفسه وغارم لغيره، يعني لمصلحة غيره. فالغارم لنفسه هو مثل ما ذكرنا، يعني أنه لما أصابته الجائحة وأصابه فقر شديد أبيحت له المسألة وأبيحت له الزكاة حتى يستغني، لا أنه يستمر بالسؤال. وإذا قيل له في ذلك اشمأز لأنه أخذها وعياذ بالله حرفة ومهنة. فهذا يعطى من الزكاة ما يكف به عن هذا العمل، وهو سؤال الناس واللجوء إليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع الغازي في سبيل الله، وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم، فيعطى ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين. قال: في الفروع ويتوجه أن الرباط كالغزو، ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، لحديث الحج والعمرة في سبيل الله، رواه أحمد. هذا هو الغازي. نعم. هذا الغازي في سبيل الله المتطوع الذي ليس له ديوان، يعني ليس له راتب، ليس من العسكر الذين له رواتب، وإنما غزا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لكنه بإذن الإمام. ما يذهب الإنسان فوضى يترك أمه وأباه ويترك ولي أمره ولا يباري به، لا، بل إنه استأذن أولا من والديه إن كانوا موجودين، ثم يستأذن من ولي أمره المسؤول عنه. فإذا أذن له وكان الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله يذهب ويعان حتى ولو من الزكاة، فإنه لا يعد مجاهدا في سبيل الله ويعان إلا إذا كان يريد بجهاده إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله ونشر دين الله والدفاع عن عباد الله، كل ذلك في سبيل الله. نعم. قال: ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر. كذلك إذا صار في حاجة إذا إلى مؤونة الحج والعمرة وليس عنده شيء فإنه يعان على ذلك، لأن هذا من حق الله على كل مسلم أن يحج إذا استطاع. فإذا كان في البداية لا يستطيع معذور، فإذا أعطي من الزكاة يعني علم بحاله وقال أنا بخير والحمد لله، يعني من حيث النفقات، من حيث أشياء ضرورية، فإذا علم أنه بحاجة إلى نفقة الحج يعطى قيمة الحج ذهابا وإياب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامن ابن السبيل، والغريب المنقطع بغير بلده، حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا تحل صدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك، رواه أبو داود. وفي لفظ: لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكينة تصدق عليه فأهدى منها لغني. رواه أبو داود وابن ماجة. نعم، هذا في سبيل الله، يعني المنقطع، هذا المسافر انقطع به سفره دون بلده وليس معروفا وليس عنده استطاعة بأن يسحب من ماله إذا كان له مال في بلده، انقطعت به السبل، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى أهله ولو كان في بلده غني، لكن إنه ما يستطيع أن يحصل على شيء من ماله لأنه في سفر بعيد، وهذا السفر البعيد ترتب عليه أحكام، منها أنه يعني المنقطع، هذا المنقطع به السبيل إذا كان لا عارف ولا معروف وليس عنده استطاع بأن يأخذ من ماله، قد يكون غني لكن ما له استطاع بأن يسحب من ماله لا عن طريق البنوك ولا غيرها، فإنه يعطى من المال من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان في بلده غنيا ويخرج الزكاة. هذا هو النوع الثامن من أهل الزكاة. يجوز أن تدفع الزكاة لصنف منهم، ويجوز أن تزكي وتعطيهم كلهم أو بعضهم. المهم أن الله بين لنا الذين ينبغي لنا أن نعطيهم الزكاة والصدقات، لا نعطيها أحدا من أجر من أجل شخصيته أو من أجل أن يبين فعله، إنما نعطيه لوجه الله، كما قال عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا. ففي سبيل الله هم الغزاة الذين في يحاربون لإعلاء كلمة الله ونشر الدين، وليس كما يقول بعض الناس في سبيل الله بنيان المساجد وطباعة المصاحف والكتب وغير ذلك، هذا في سبيل الله، يعني أنه يعمل عملا من أجل الله، لكن إذا أطلقت كلمة في سبيل الله معناها الجهاد، من قاتل كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يقول عليه الصلاة والسلام. فلا تصور بها مقبرة أو تبني بها مسجدا أو تعمل بها تبرعا، يعني زكاة مالك اجمعها ووزعها بنفسك، وإن دفعت جزءا منها معلوم دفعته من أجل بناء مسجد ونحو ذلك فإنك تجعل مكانه، يعني تغرمه لأهل الزكاة، فإن الزكاة لا تدفع إلا للأصناف الثمانية، سواء لواحد منهم أو لاثنين أو على حسب الموجود. وأما أن تقول بناء المساجد في سبيل الله وطباعة المصاحف في سبيل الله والصدق ووضع السبيل مويه لا غيره في سبيل الله، نقول نعم في سبيل الله، لكن ليس هو المقصود في الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف، إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه. متفق عليه. نعم، يعني أن العامل يعطى مقابل عمله بغض النظر هل هو فقير أو غني، فعمر رضي الله عنه كان من الأغنياء ولو كان أنه ليس من التجار الكبار مثل سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير، ولكن إذا أخرج الإنسان زكاته لهؤلاء الأصناف كلهم إذا وجدوا وعنده مال كثير طيب، وإن أخرجها لصنف أو صنفين كذلك. فالمهم أنك لا تخرجها إلا لهؤلاء الأصناف، لا تطبع بها مصاحف ولا كتب ولا تبني فيها مساجد ولا تجعل فيها سبيل مياه ولا غيره، هذه اجعلها من صدقة التطوع الذي تريد أن تتبرع به. أما الزكاة فأعطها أهلها الذين ذكرهم الله في كتابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة بن الزبير أو نجد الحروري. قال في الشرح: من غير خلاف علمناه في عصرهم. تدفع إلى البغاة؟ الخوارج والبغاة. الخوارج والبغاة يعني من أجل كف شرهم، الخوارج الذين يخرجون أحيانا على الإمام قد يكون لهم شبهة فتزال شبهتهم، ثم يعطون من الزكاة من أجل حاجتهم وتأليفا لقلوبهم أيضا. فهؤلاء الخوارج والبغاة أيضا الذين يبغون على الناس، يقومون على الإمام ويدعون أن لهم شبهة وأنهم يريدون حلها، فالإمام يبعث لهم من يحل مشاكلهم ويعطيهم من المال ما يطيب خواطرهم حتى يندفع شرهم عن المسلمين. نعم. قال: وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. قال أحمد: قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور. قال: ادفعها إليهم. قال سهيل بن أبي صالح: أتيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقلت: عندي مال ويريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى. قال: ادفعها إليه. فأتيت ابن عمر وأبو هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك، وبه قال الشعبي والأوزاعي. نعم، يعني أنها تخرج لهؤلاء ولو كانوا من البغاة أو كانوا من الخوارج الذين له شبه، فربما كان بسبب ذلك يكف الخارجي يكف شره عن المسلمين، والباغي كذلك ربما تنحل مشكلته وتقام عليه الحجة، ولكنه يعطى من المال ما يثبطه على العمل حتى لا يكون لأحد حجة، أو أننا نكدس الزكاة ونجمعها ونقول ما وجدنا لها أهل، أو نعطي ناس ونحرم الآخرين على حسب الأهواء والرغبات، هذا حق لله يجب أن تعمله بإخلاص وتتق الله. وإذا كنت ممن يوزع زكاتك فأعطي ذوي قرباك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجزي دفع الزكاة لكافر غير المؤلف، لحديث معاذ رضي الله عنه: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وقال ابن المنذر: أجمع على أن الذمية لا يعطى من الزكاة. نعم، يعني إن الزكاة قد تعطى للكافر إذا كان أنه ليس محاربا للمسلمين ولا معينا لأحد عليهم، فيكون أقرب ما يكون أنه مؤلفا قلبه بها. نعم. قال: ولا للرقيق، لأن نفقته على سيده. قال في الشرح: ولا يعطي الكافر ولا المملوك، لا نعلم فيه خلافا. هذا من يعطى ولا الرقيق؟ نعم، الرقيق يعطى إذا كان في حاجة، مع العلم أن الرقيق إذا كان عند غني فإذا أعطيت الرقيق الذي ليس له انفصال عن سيده، ليس صاحب عائلة، أما إذا كان صاحب عائلة مثلا وفي حاجة إلى النفقة يعطى، أما إذا كان رقيقا عند تاجر تعطيه زكاة معناه أن التاجر سيضيفها إلى ماله، لأن العبد وما ملك لسيده. إنما يعطى هذا الرقيق لو كان صاحب عائلة ومحتاج فينفق عليه. نعم. قال: ولا للغني بمال أو كسب سوى ما تقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقوله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواهما أحمد وأبو داود. لذلك إذا أعطيت الغني ثبت عزائمه عن العمل وعن التبرع والصدقات، وإذا أعطيت القوي أيضا ثبت عزمه عن طلب العلم وعن طلب المعيشة، يكونون عالة على الناس وهم باستطاعتهم أن يعملوا، وهم بأنفسهم يكونون يجمعون مالا ويتصدقون. فليس أحكم من الله عز وجل ثم نبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تتشدد أكثر مما هو المفروض، لأن هذا الدين ولله الحمد يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، لكن سددوا وقاربوا. ما يتخذ الإنسان أشياء تعجبه باسم أن الدين يسر وقد لا يحل هذا العمل، لأن الدين ولله الحمد فيه ساعة، ما ترك أحد، أعطى المنقطع وأعطى المكاتب عون له على كتابته، وأعطى الرقيق إذا كان محتاج، وأعطى المدين ليقضي دينه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.